تقول أيضا عند طواف الوداع ذهبنا وطفنا طواف الوداع في حوالي الساعة الثانية ظهرا ومكثنا في الحرم بعد الطواف للراحة، وبعد أن أدينا صلاة العصر في الحرم ذهبنا إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، وبعد ذلك ذهبنا إلى الشقة ومكثنا فيها إلى الساعة الثامنة مساء، وذلك لم يكن من أجل شيء ما ولكن برغبة من الرجال، وكلما نصحناهم بأن نتحرك أخذوا يسخرون منا، هل علينا في ذلك شيء والحال ما ذكر؟ الجواب: ما دمتم طفتم طواف الوداع وتهيأتم للسفر فإن شاء الله ليس عليكم شيء.